طيب نقرأ البيت هذا ونعلق عليه وننتهي. البيت الذي بعده: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. والأولى أن يقول إسناده للمنتهى فالمتصل، لأن هذا إذا قلنا بقوله الآن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل يكون ماذا؟ مسند. إذا لا فرق بين المسند وبين المتصل، فالأولى أن نبدل كلمة المصطفى بالمنتهى، نبدل كلمة المصطفى بالمنتهى. إذن ما هو تعريف المتصل؟ ما اتصل إسناده إلى منتهى، ما اتصل إسناده إلى منتهى هذا هو المتصل. أما بقوله وما بسمع كل راو يتصل للمصطفى إسناده للمصطفى فالمتصل، هذا كتعريف المسند تماما، فلم يفرق بين المسند وبين المتصل. وهذا المتصل قد يتصل إلى التابعي أو إلى الصحابي أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم يتصل إلى منتهى، يتصل إلى منتهى، فما اتصل إسناده إلى منتهى يسمى متصلا. هل يكون صحيح؟ قد يكون صحيح، قد يكون ضعيف، وقد يكون ماذا؟ حسن، فليس له علاقة بالمتن، هذا فيما يتعلق بالسند، هذا فيما يتعلق بالسند. والصواب في العبارة إسناده للمنتهى فالمتصل، إسناده للمنتهى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل، إسناده للمنتهى فالمتصل، هذا أولى في تعريف الحديث المتصل، في تعريف المتصل أي أن يتصل إلى منتهى. وما يتعلق بالمسند يطول البحث عليه، أو المسلسل يطول البحث عليه إن شاء الله، يأتينا في الغد. بارك الله فيكم. طيب لو هنا بارك الله.